قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الخلع. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. هنا هذه القضية من بداية هذا الحديث. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته لصلاة الصبح بغلس. الغلس هو نهاية الظلام وبواكر النور، في تغليس، يعني اختلاط ظلام الليل بأوائل إشراقة النهار. لو أخذنا جزء في هذا الحديث، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس ولا بإسفار؟ بغلس، هذا رأي الجمهور خلافا للأحناف. فلما خرج وجد جميلة، امرأة أو حبيبة عند باب بيت. من هذه؟ الدنيا ظلام، متحجبة أو لا يعرفها. قالت: أنا فلانة بنت فلان. ما شأنك؟ قبل أن تجيب، حينما تخرج أنت من بيتك لصلاة الصبح بغلس، هل هذا محل طلب أهلك بذاتك وأولادك، محل كلام ولا نقاش، محل قضايا تعرض أو تبحث، ولا محل يقول خلينا لما نرجع من الصلاة؟ هي ليس محل عرض قضية ولا مشكلة، ولكن ننبه دائما بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يحتجب عن أحد من أصحابه في قضية من القضايا في وقت من الأوقات، وهذا هو وقت الغلس، وخارج إلى الصبح فيجدها منتظرة على بابه. ما قالش لسه ما جاء وقت الدوام، ما قالش تعالي بعدين، ايش اللي جابك دحين؟ لا. وكنا ننبه عند هذه بالذات، خاصة للإخوان طلبة العلم، المقارنة بين موقفه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليش؟ لله، في الله، للصغير والكبير. وقد أشرنا، ما جاءه إنسان لقضية وقال لا. الرجل الذي ند بعيره وجاء واشتكى إليه، بعير يند عليه في بستانه، يجي يقول يا رسول الله البعير ند عليه. طب ايش اسوي لك في البعير؟ مروض حيوانات؟ ولكن هل قال ما لي شغل فيك؟ قال قوموا بنا الى بعيره. وراح طوع له البعير وبين له القضيه واستمع شكوى البعير. بعير هايج في وسط البستان. ابو بكر يقول على رسلك يا رسول الله، الجمل هايج. يقول لا، على رسلك انت، ما تسكت انت. ويدخل على البعير وهو هايج في وسط الحديق. فلما رأى الجمل رسول الله مقبل، جاء وطر رقبته وجاء حط رأسه أو فمه عند على كتفه وأخذ يصغي إليه. حينما انتهى قال: يا صاحب الجمل، بعيرك يشتكي. بعير اللي يشتكي؟ أنت جاي تشتكي منه؟ هو اللي بيشتكي. يقول: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. يبقى أنصف بعيره ولا ظلمه؟ كان من حق البعير هو الذي يشتكي. يهمنا ما تأبى عنه ولا رفض ولا قل ما لي دخل في هذا أبدا، حتى في المياه وفي المساقاة وفي السقي وفي الجيرة وكل شيء. مدين يشتكي الدين، يهودي يشدد على جابر يقول يبغى حقه، اقبل الحديق يقول له. فجابر يقول له: خذ ثمرة البستان واكفيني شر. يقول له: ابدا، ابغى كيل معلوم كذا 30 وسق. طب ما عندنا ثمرة في البستان. يجي جابر ويشتكي لرسول الله فقل اصبر اقبل ما عنده. قال لا اريد وفقا كيلا معلوم معلومة. قال يا جابر اذا اردت ان تجد فاخبرني. طيب عند الجدل. قال يا رسول الله جاء وقت الجدل. ذهب صلى الله عليه وسلم ودار وطاف ومشى في البستان ودعا لجابر بالبركة في ثمرة بستانه ثم قال جد ووف اليهودي. فجد ووف اليهودي وبقي له تقريبا قدر الدين الذي كان عليه. يهتم ليش؟ لأصحابه. القضايا كثيرة. بينما قضية نبي الله داود كما بين سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن إلى قوله سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق إلى أن يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. ما دمنا عرضنا لهذا لا يخطرا ببالي أحد صحة ما يقوله بعض المفسرين بأن هناك زوجة وهناك امرأة 99 نعجة زوجة لي نعجة واحدة زوجة واحدة كما يقول أبو السعود في تفسيره. لقد سود كثير من المفسرين صحائف بمدادهم ننزه القلم أن يجري بكلمة واحدة. وللأسف ابن جرير يروي القصة ويرويها عنه غيره لا وجود لعنصر المرأة في هذه القضية أبدا. نبي الله داود يصدر الله للقصة واذكر عبدنا داود يخاطب من؟ يخاطب رسول الله. يذكره على سبيل التفكه ولا على سبيل الاقتداء؟ أولئك الذين فابو هداهم ايش؟ اقتدي. فهل يقتدي برجل يتبع امرأة؟ حاشا وكلا والله. ثم يقول سبحانه ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك. يبقى نبي يسخر الله معه الجبال لتسبح ربها يجمع له الطير تسبح معه ربها. يبقى اللي بيسبح معه الطير والجماد. نستطيع ان نتخيل ولو بالباطل ان هذه الشخصية تنظر الى امرأة فتفتن بها؟ لا والله. وكما كان يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه لو نسبت هذه القصة لابسط قائد من قواد الجيوش العادية لكان مستحقا لعزله وتأذيبه وتعذيره الى اخره. فكيف نقبلها نسبة الى نبي من انبياء الله؟ لا والله. اذا ظن داود انما فتناه في اي شيء؟ يقول المحققون من المفسرين كان نبي الله داود قسم وقته الى 3 ايام 3 اقسام. يوم يجلس للناس للقضاء ويوم يختص فيه بخدمة أهله وأملاكه ويوم يعتكف في محرابه يعبد الله ولا يقابل أحد. وهنا الرعية موجودة والظلم موجود. لما كان يعتكف في المحراب ثلث عمره مهمة إيش؟ هل مهمة الاعتكاف والتعبد والتحنث؟ لا. القرآن بيّن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. ما هو تعبد واعتكف. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى تضلك عن سبيل إلى آخره. إذا آتيناه الحكمة وفصل الخطاب تهيئة، ما نقولش شهادة، نقول اكتمال عناصر الحكم وفصل الخطاب بالحكمة اللي أعطي وهيئ لفصل الخطاب والحكمة. يجلس للخصوم لينفذ مهمته في الخلافة ولا يترك هذا التخصص ويذهب لتخصص آخر؟ مهندس تحطه طبيب يعالج الناس، طبيب تقول له روح خطط المدن، ما هو اختصاص. اذا هو هيئ بالحكمة وفصل الخطاب لايش؟ للخلافة. في اي شيء؟ ليفصل بين الناس. فهو ترك هذا واعتكف عبادة لله، ولذا ارسل الله اليه الخصمين وقت اعتكافه. كان ممكن نجوه في اليوم اللي هو في بيته، لكن هذا من حق بيته، فمن حقه ان يقضي حوائج اهله. لما كان اعتكافه في محرابه يترك الخصوم، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. طب يبغوا بعضهم على بعض سيبهم قاعد هنا ليش؟ فكان نبي الله داود اقتصر او اعتكف فعاتبه الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعليهم صلوات الله اجمعين. هل اعتكف دون احد؟ لا، كان اعتكف في المسجد والمسجد مفتوح والكل يأتي اليه، زوجاته يأتين اليه ويسهرن عنده ويقلب صفية الى بيته. حتى في اعتكافه ما كان يقتصر، عام الوفود سنة الوفود سنة 9، جاءت الوفود الى المدينة في رمضان، وجاء وفد ثقيف الى المدينة في رمضان في سنة 9، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم على مباشرة خدمتهم. الاعتكاف ما منع من ان يباشر مهام الامة. فها هو صلى الله عليه وسلم يأتي، وعند خروجه الى الفجر فيجد هذه، عاتب الله امة او جماعة اعتدوا على حقه فيما يتعلق باهله. من حقه، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ايش؟ ترى لا يحقلون. متى جاءوا؟ وقت القيلولة. القيلولة حق كل شخص ولا لا؟ حقه مع اهله وحرمة بيته. يهمنا في هذا ايش؟ نقطة ان الرسول خرج وقت الفجر فواجه قضية وحلها قبل ان يرجع الى بيت. ما من هذه؟ قالت فلانة. اذا من حق المرأة انها تأتي الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تلقاه وان تخاطبه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اذا عرضت عليه قضيتها. كيف عرضت المرأة قضيتها؟ نرجع الى الناحية الاساسية في المرأة ومنهج الاسلام في تقويم الافراد. في بعض الروايات قالت حبيبة او جميلة يا رسول الله، هنا قالت لا انا ولا ايش ثابت بن قيس، لم تبين الا او لو تفصل في شيء من ذلك. ولكن جاء في الروايات الاخرى عند غير مالك قالت يا رسول الله والله، شوف الامانة وشوف التربية الاسلامية وشوف مخافة الله عند المرأة وقت الخصومة. الخصومة قد تفتعل وقد تختلق اسباب وقد تدفع للتجني على الخصم لتظفر بليش بالحكم، ولكن هنا لا. والله يا رسول الله لا اعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكنني اخشى الكفر في الاسلام. نقف عند هذه، واللي زار المحاكم يعرف حقيقة هذا الموقف. امرأة تأتي في هذا الوقت، كانت تقدر تصبر للظهر والعصر ولا لا؟ اللي يجيبها في هذا الظرف يدل على ايش؟ ضاقت ذرعا. ومن هنا يجب على العالم وعلى ولي الامر ان لا يضيق ذرعا بمثل هذه. ما جاء بها في هذا الوقت الا ما هو اشد من ذلك، ولذا عذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول والله لا اعيب على زوجي خلقا ولا دينك. إذن في الأخلاق، في المعاملة موفي الحق، في الخطاب مؤدب، في العشرة موفي حقوقي، لا أعيب عليه، في دينه مصلي وصايم وقايم وأمر كله، حقوق الله كلها يوفيها. إذن من حق المرأة أن تشتكي خلق زوجها كما تشتكي نقص دينه. إذا كان الرجل معيبا في دينه فمن حق زوجته أن تشتكي. إذا قالت لا أعيب عليه إيش؟ خلقا ولا دينا. لولا أن للدين دخل في هذا ما ذكرته. أي تقول زوجي من جهة حقي أنا موفي ولا أشتكي منه نقصا، زوجي من جهة حقوق الله موفيها ولا أعيب عليه شيئا. ثم الجاية ليش؟ إذا كانت لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، إذا المسألة بعيدة عن الأمرين. جاء في بعض الروايات والله إني لا أطيقه بغضا، جاء في بعض الروايات كان دميم الخلقة. هنا نقف وقفة إنسانية، زوج دميم والمرأة لم تستطع أن تصبر زمنا طويلا على دمامة خلقته، خلقته ليست ملكا له وليست من صنعه، ولكن ليست ملزمة أن تفرض عليها هذه الخلقة. إذن حينما تعيب المرأة أو لا تطيق الخلقة، في بعض الروايات أخرى تذكر أنها قالت نظرت من طرف البيت فإذا هو مقبل بين اثنين أقصرهما طولا وأقبحهما شكلا، وإلى آخره. القلوب بيد الرحمن، بلاش نقول انها رأته بين المرأة حينما ترى غير زوجها او مع زوجها تأتي المقارنة، يأتي العفريت يلعب. لو لم تره في ذاك المنظر اكتفت بما هو عندك انه هو وردة العالم، لكن حينما تأتي الفرصة للمقارنة وتقع المخالطة هناك عاد الشيطان يركب ويجول. يهمنا في هذا ايش؟ لم تشتكي شيئا في خلقه في معاملته، ولم تشتكي نقصا في دينه. ونقف عند هذه النقطة بما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة في الغضب وفي الرضا، في الشكر وفي الشكوى، لأن هذه امرأة في معرض طلب وسيلة للتخلص مما تكره، ومع ذلك لم تختلق كذبة واحدة ولم تفتر فرية على زوجها وهو غائب عنها. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه حبيب. قالت ما شاء الله أن تقول. هل أخبره بما قالت؟ ها؟ لا. وهذا اللطف والكرم ومكارم الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة الإصلاح. قالت ما شاء الله أن تقول، ما جرح شعور زوجها ولا نقل كلامها مع أنها قالت حق، ولكن كونها تقول أخشى الكفر في الإسلام ليست بهينة. وكيف تخشى الكفر في الإسلام قبل أن يحكم رسول الله؟ قالوا حينما تكون الزوجة مع زوجها على وفاق يكونان موضع تعاون وتبادل شعورهما ومزدوجان كاملا للزواج، ولكن إذا كانت هناك متقلبات كيف تكون حالة الزوجة؟ هل توفي حقوق الزوج كاملة أو تكون هناك حواجز؟ ها؟ وإذا أدت حقه عليها هل تؤديه بإقبال وبطيب نفس أو تؤديه رسميات جافة عن كل عواطفها؟ هيكون موقفها إيش؟ هذه لإيمانها تخشى أن عاطفتها نحو زوجها ولا وجود لتلك العاطفة أن تكون حياتها معه بعيدة عن أداء حق الزوجية الكاملة، فتتبرم في أداء الواجب، فتتنكر للحق عليها، فتتضاعف وتتضخم المشكلة حتى تصل إلى العناد وجحود حقوق الزوج عليها، فيكون ذلك كفرا. أو هو كفران العشير، كل ذلك محتمل. وهي قد علمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع معاذ من اليمن وجاء وسجد وركع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحييه، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم في اليمن يحيون ملوكهم هكذا، ولا أنت أحق بذلك يا رسول الله. هذه من سوء المخالطة. يذهب بعض الشباب إلى الخارج ويشوف بعض العادات أو التقاليد وظنها حضارة وتطور فيجي يطبقها عندنا. لا، ما تركب على منهج الإسلام. فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لإيه؟ أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهي تعلم حقوق الزوجية ما هي، ولكن ليست هناك الدوافع التي تدفعها لتوفي زوجها حقه، فخافت على نفسها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمها في ذلك، ولا سألها بينة، ولا أن هذه القضية لا تحتمل ادعاء ولا تقبل فيها بينات ولا تصح، أمور قلبية؟ فكان منه صلى الله عليه وسلم أن رأى ظواهر أو مظاهر صدقها فدعا زوجها، دعا زوجها وقال: هذه زوجك قالت ما شاء الله أن تقول، ماذا يكون الحكم؟ خذ منها. فأخذ وجلست في بيت أهلها، لم يذكر طلاق. القسم الثاني من الحديث: تترتب عليه أحكام الخلع في عده طلاقا أم لا، وفي أو فسخا، وفي عدد طلاق الحيضة، وهل هو طلاق واحدة أو فسخ أو ليس بطلاق، وهل تعتد بحيضة أم أكثر. كل ذلك يترتب تحت آخر جزء في هذا الحديث، يهمنا في الجزئية الأولى: خذ منها. جاء في بعض الروايات: كل ما أعطاني عندي يا رسول الله. وفي بعضها الآخر: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. وفي بعضها: أما الزيادة فلا. أتردين عليه حديقته؟ يبقى علم بأنها تزوجت وكان الصداق حديقة. هل غلاء المهور يندرج تحت هذه القضية؟ يصدقها حديقة؟ كم قيمة الحديقة؟ كم كان الصداق؟ وآتيتم إحدهن قنطارة؟ إذن قضية، كل قضايا الزوجية يمكن أن تندرج في هذه الجزئية أو أكثر قضاياها. فأخذ منها. وفي بعض الروايات أن ثابت كان غائبا فأخبر بما كان أن تردي عليه حديقته، وبلغ ذلك ثابت فقال: قبلت قضاء رسول الله. أو أنه حضر وعرض علي وأخذ. وفي بعض الروايات: لها أو لغيرها وطلقها تطليقه. هذا حديث حبيبة، أخذ منها. أخذ منها إيش؟ الحديق، لا زاد ولا إيش ولا نقص. وجلست في بيت أهلها. ما المراد بأهلها؟ يقول الباجي رحمه الله: قد يكون في بيتها الذي كانت فيه مع خدمها وهم أهلها وأولادها، وهو تركها وذهب عنها. أو كانت في أهلها حينما اشتكت من حال زوجها وبقيت عند أهلها، أي أبويها وإخوانها. إذن لها أن تجلس في بيت أهلها مدة العدة. وهنا لم يذكر صلى الله عليه وسلم هل تكلم ثابت بخلع أو بطلاق، وهل بين هنا عدة لها؟ هي فرقة بلا شك جلست في بيت أهلها على الفراق. الإجماع على أن من خلعت منه زوجته لا يملك رجعتها، لأنه أخذ العوض، فلا يمكن أن يرد المعوض عنه مرة أخرى، وإلا لما تكون استفادت بالذي دفعت. فسواء كانت طلقة أو فسخا أو عدة طلقات أو أي شيء، لا يملك الرجوع عليها، إنما يكون له حق الرجوع بعقد من جديد، وهو خاطب من الخطاب، ما لم يكن هناك طلقات قبل هذا. على أن الخلع فسخ أم طلاق، جلست في بيت أهله. سيأتي مالك رحمه الله بالرواية عن ابن عمر وغيره أن عدة المختلعة ثلاث حيضات أو ثلاثة قروء، على ما عند مالك. يبحث العلماء رحمهم الله على الفرقة بين الزوجين بالخلع، هل هي طلاق تعد من الطلقات أو هي فسخ ولا تعد من الطلقات الثلاث، وبالتالي طلقة ولها ثلاث حيض أو فسخ تستبرئ بحيضة واحدة. ما يتعلق بكون الخلع طلاقا أو فسخ، يذكر القرطبي رحمه الله بأن كثيرا من العلماء يقول الخلع فسخ، ويذكر عن الأئمة الأربعة المشهور عنهم ما عدا خلاف عن الشافعي قول عنه ورواية عن أحمد بأنه طلاق. وبحث والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة عند قوله سبحانه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل إيش لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له إيش بل حتى تنكح زوجا غيره. هذا السياق تختلف فيه أقوال العلماء إلى ما لا يقل عن 20 قولا. أولا الطلاق مرتان واحدة والثانية، وبوب لذلك البخاري باب من جوز طلاق الثلاث بقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. إذا جمع طلقتين يمكن أن يجمع الثالثة، إذا كان قوله تعالى الطلاق مرتان، ونحن نعلم بأنه إن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأين هي الثالثة؟ يذكر أبو داود وينقل عنه القرطبي ويحكيه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أن رجلا سأل رسول الله أو رجلا سأل ابن عمر فقال يقول الله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ تأتي الرواية تقول إمساك أو تصريح بإحسان، وهنا يأتي النزاع واختلاف الروايات عن ابن عباس. ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه كان يقول الخلع فسخ وليس طلاقا، لأن الله سبحانه قال الطلاق مرتان، ثم ذكر قضية الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن إلى آخره، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو اعتبرنا الخلع طلاقا لكان فإن طلقها رابعة، لأنه جاء طلاق مرتان ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، فإذا وقع الخلع إن اعتبرناه طلاقا صارت الثالثة، يأتي بعدها فإن طلقها فلا تحل تكون هي الإيش الرابعة. هذه رواية عن ابن عباس في أن الخلع فسخ لا طلاق. والآخرون يقولون الطلقتان تقدمت الطلاق مرتان، يأتي بعدها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم فإن طلق، تصريح بإحسان جاء بعض الروايات أن تصريح بإحسان، التصريح إمساك ولا إطلاق؟ إطلاق. هل التصريح بإحسان راجع إلى تفصيل الطلقتين أو أنه حكم مستقل بذاته؟ الجمهور يقولون إن التأويل على أن التصريح طلقة ثالثة خطأ، والتحقيق في ذلك أن الله سبحانه ذكر الطلقتين اللتين بعدهما لك أن تمسك بمعروف ولك أن تسرح بإحسان. طيب فإمساك بمعروف هذه مفهومة، بعد إيش؟ بعد الطلقتين، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، إمساك بمعروف بعد إيش؟ الأولى أو الثانية. طيب أو تسريح، التسريح هذه تكون طلقة ثالثة مستقلة أو تفريع على الطلقتين المتقدمتين وأنت بعد الطلقتين في حالة العدة بين أمرين، إما أن تمسك بمعروف بأن تردها إلى عصمتك وتراجعها أو تسرحها تتركها تقضي عدتها من الطلقتين حتى تخرج من عصمتك. فكون هذا التسريح بإحسان طلقة جديدة ولا التسريح بإحسان توفية لحكم الطلقتين؟ ها؟ لأنه قال الطلاق مرتان، طب إيش حكمه من الطلاق مرتان؟ جاء بالحكم بعد ذلك. ولك في الطلقتين أحد خيارين، إمسك بمعروف راجعتك، تسريح تتركها تمضي في عدتها حتى تسرح كما تسرح البهيم وانتهي من عدتها، وإلى هنا انتهى أمر الطلقتين. ثم يأتي بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا، ما حكم ولا يحل لكم أن تأخذوا؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا افتدت وذهبت تكون طلقة ثالثة ولا حكم مستتبع لإمساك أو تسريح؟ التحقيق عند الجمهور بأن فلا جناح عليهما فيما افتدت به بيان، الطلقتان المتقدمتان إما أن تكون من الزوج طواعية وإما أن تكون إيش؟ ببذل من الزوجة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا في الطلقتين، في الإمساك، في التسريح، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم إيش؟ هن شيئا. إذن لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم هن شيئا، إنما راجع إلى الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ثم يأتي النص الكريم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم هن شيئا ابتداء بدون ما سبب إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله أي بين الزوجين، كما قالت تلك المرأة حبيبة ولكني أخشى الكفر في الإسلام، خافت أن تقيم حدود الله وهو حق الزوج عليها، فحينئذ لا جناح عليهما، ضمير التثنية رجع للزوجين، لا جناح على الزوج أن يقبل منها ما تفتدي به ولا جناح على الزوجة فيما دفعته لتخلص نفسها، فلا جناح عليه فيما يأخذ ولا جناح عليها فيما تدفع. يبقى هذا أيضا حكم مستقل ولا تفصيل للقضية الأولى واستتباعا للطلاق مرتين ثم الإمساك أو التسريح، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن الإمساك بمعروف ومن التسريح بإحسان ألا تأخذ منها شيئا، ولكن إن خاف ألا يقيم حدود الله حينئذ فلا جناح عليهما. يبقى إلى هنا كل ذلك تابع لإيش؟ ها؟ للطلقتين. بعد انتهاء الطلقتين بتوابعهما جاء البت فإن طلقها، تبقى هذه هي الثالثة، فلا تحل له ايش؟ بل حتى تنكح زوجا غيره، وبالاجماع ان هذه هي الثالثة. اذا الخلع معدود في الطلقات الثلاث ولا مستقل عن الطلقات الثلاث؟ مستقل، ولكن يقرر ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه القضية، اذا تكلم الزوج في الخلع بلفظ طلاق، خذ ما اعطيتني وطلقني، خذ ما اعطيتني وخالعني، خذ ما اعطيتني وفارقني، خذ ما اعطيتني وسرحني، باي لفظ منها هي، فقال قبلت الالف وطلقتك، يبقى هذا خلع وفسخ ولا لفظ الطلاق جاء؟ جاء لفظ الطلاق باجماع المسلمين تعتبر طلقه. اذا اخذ العوض وتلفظ بالطلاق، وهذا ما ينص عليه احمد صراحه، اذا اخذ العوض وفارقها بلفظ الطلاق فهو كما تكلم. لو قال طلقتك طلقه فهي طلقه، طلقتين طلقتين، ثلاث ثلاث. ولولدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه يقول ولو لم يتلفظ بلفظ الطلاق فان الخلع يعتبر طلقه. ليش؟ يقول الزوجة بذلت من عندها المال، ماذا تريد من الزوج؟ ها؟ فراقها ولا لا؟ تخليصها، تسريحها، والزوج بما يطلق او يسرح، هيا في امان الله ولا الشرين ايه؟ ابيعك، اشتري نفسك زي الامة تكاتب سيدها، ولا الذي يربط الزوجة بالزوج هو الطلاق او ليش او الامساك. فاذا اخذ المال من اجل ان يخلصها، هو لا يملك تخليصا لها الا بالطلاق، فلكأن المرأة دفعت للزوج ما تسترضيه على ان يفك مما في يده من اجلها. يملك ثلاث طلقات، دفعت له المال ليعطيها واحدة او ليعطيها اثنتين او ليعطيها ثلاث. فيقول رحمه الله لما كانت المرأة تدفع للزوج لتحصل على ما عنده لها وليس عنده لها الا الطلاق، فلكأنه ضمنا اخذ المال من جانبها واعطاها ما تريد من جانبه، والذي تريده من جانب الزوج هو ايش؟ الطلاق. اذا الخلع طلاق، وعلى هذا ينبني عدتها، تعتد بحيضة ولا تعتد بثلاثة قروء؟ الذين يقولون فسخ يقولون يكفي فيه ايش؟ حيضة. وجاءت روايات، ولكن القرطبي وغيره يضعفون تلك الروايات بانها الرسول امرها ان تعتد بحيضة، والباجي يصحح هذا الحديث بان الحديث قد صح، ولكن يجيب عن هذا بأن الأئمة الأربعة، وعلى ما سيأتي لمالك هنا، بأن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، أما الحامل فبلا نزاع عدتها وضع إيش؟ حملها. هذا ما يتعلق بصلب موضوع الخلع، وهذا كله مما يؤخذ من حديث من؟ حبيبة بنت سهل. ولذا قدمنا لو أن طالب علم أخذ هذا الحديث وحده بجميع رواياته وما يتعلق به من أحكام لاستطاع أن يجد فيه مثل ما وجد العلماء في حديث بريرة والسنن التي كانت فيها. وبالله تعالى التوفيق.